الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بك علما. اللهم إنا نسألك التوفيق في القول والعمل، والإخلاص في النية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك في هذا الجامع المبارك، جامع عبد الله بن رواحة بحي السليمانية بالرياض، في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 28 من شهر جماد الأول من عام 32 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعقد بحول الله وقوته الدرس 17 من دروس شرح الشاطبية المسمى بالمنحة الإلهية في شرح الشاطبية. وهذا هو لقاؤنا الثاني في شرح باب الهمزتين من كلمة. وقلنا أن الهمزتين الأولى لابد أن تكون مفتوحة، والثانية تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، والثانية قد تكون همزة وصل أو همزة قطع، قد تكون همزة قطع مثل أأنذرتهم، أو تكون همزة وصل مثل الذكرين. وتحدثنا أن اختلاف القراء في هذه الهمزة يختلفون بين التسهيل وبين التحقيق وبين الإبدال. وقلنا أن أهل سما وهم نافع وابن كثير وأبي عمرو يقرؤون بتسهيل الهمزة الثانية من الهمزتين، سواء كانت مفتوحة ومفتوحة، أو مفتوحة ومكسورة، أو مفتوحة ومضمومة. وقلنا أن هشام عن ابن عامر له خلف في الهمزتين المفتوحتين، فله فيهما التسهيل والتحقيق. وقلنا أيضا أن ورشا له في المفتوحتين وجهان، وجه إبدال الهمزة الثانية ألفا، وهذا ما رواه عنه رواة الذين رووا عنه من أهل مصر أنه يبدلها ألفا فيقرأ أنذرتهم. وبالطبع ما دام سيبدلها ألفا، فإن كان بعدها ساكن فلابد أن يشبع ويمد بمقدار 6 حركات لأجل الساكن، لأنها ستصبح من قبيل المد اللازم. أما إن كان بعدها متحرك، وهذا لم يرد في كل القرآن إلا في موضعين اثنين فقط، وهو قول المولى جل وعلا أألد وأنا عجوز في سورة هود، وقول المولى جل وعلا في سورة الملك أأمنتم. في هذين الموضعين ورش يقرأ بلا إشباع بلا مد، لأن بعدها متحرك فليس هناك موجب أو مسوغ لهذا المد، إنما إن كان بعدها ساكن فلا بد أن يشبع لأجل الساكن الذي أتى بعد الألف المبدلة أو الهمزة المبدلة. وقلنا أيضا أن الشاطبي بعد ذلك بدأ يتحدث في ذكر كلمات مخصوصة، كلمات بعينها فيها خلاف بين القراء، وهذه الكلمات هي 7 كلمات يضاف إليها كلمة، وإن كان الشاطبي لم يذكرها، كلمة أآلهتنا، كلمة أآلهتنا. وبدأ بأول موضع من هذه المواضع، وهو كلمة أعجمي في سورة فصلت. وأيضا هذا باب من أبواب الخلاف بين القراء، ففي حالة الهمزتين قد يسقط بعض القراء همزة من الهمزتين ويقرأ بهمزة واحدة على سبيل الإخبار، وبعضهم قد يثبت الهمزة الثانية ويصبح من قبيل الاستفهام. وهذا الاستفهام قد يكون طبعا له غرض بلاغي، إما الاستنكار أو إما التعجب أو إما التوبيخ وما إلى ذلك، رحمك الله. وفي هذه وقلنا أنه في حالة الهمزتين، إن كانت الكلمة تقرأ بهمزتين من هذه الكلمات السبع، فكل على مذهبه من حيث التسهيل أو التحقيق. وقلنا أن هناك أمر آخر أضيف لهؤلاء القراء، وهو الإدخال، وهو الإدخال من عدمه. فبعض القراء يدخل ألفا بين الهمزتين، وبعضهم لا يدخل. وفي حالة إذا أدخل القارئ أو لم يدخل ألفا، يرجع أيضا إلى أصل مذهبه في التسهيل والتحقيق. فبعضهم يدخل مع التسهيل، وبعضهم يدخل مع التحقيق، وبعضهم ممن له وجهان في بعض الكلمات يدخل مع التسهيل ويدخل مع التحقيق، وبعضهم أيضا له وجهان في الإدخال وعدم الإدخال. فإذا كان له وجهان في الإدخال وهو يسهل، فله وجه تسهيل مع إدخال أو تسهيل مع عدم إدخال. وإن كان ممن يحقق ويدخل قولا واحدا، فله تحقيق مع إدخال وتحقيق، وإن كان له وجه آخر في الإدخال فله تحقيق مع إدخال وتحقيق مع عدم إدخال. والأمر بهذا القياس. وقلنا أن هناك أبيات كان من الأولى أن تقدم، والله أعلم، يعني أنا والله أعلم هذا اجتهاد مني، يعني لم أرى أحد تحدث في قضية يعني تقديم هذه الأبيات والأولى أنها تقدم، لكن أنا كطالب علم وأنا بدرس الأبيات دي، وجدت أن أنا بعد ما استوعبت مذاهب القراء في التسهيل والتحقيق فوجئت بأن هناك قضية أخرى، وهي قضية الإدخال من عدم الإدخال. فقلت لو أن هذا البيت أدركته في أول الباب لكان هذا أسهل وأيسر علي يعني في هذا الأمر. فهذا يعني من قبيل الملاحظة، والله أعلم. فقال الشاطبي رحمه الله: وحققها في فصلة صحبة. من هم صحبة؟ الكوفيون ما عدا حفص. كيف يقرؤون في سورة فصلت؟ بالتحقيق، فيقرؤون أأعجمي. ثم قال: ولولا، أي الهمزة الأولى، أسقطن لتسهل، حتى تكون سهلة في النطق، لمن؟ اللام لهشام، فيقرأ هشام أعجمي وعربي. وطبعا من لم يذكروا من غير صحبة تكون قراءتهم بالتسهيل. وطبعا أهل صحبة، نحن إلى الآن لم نأتي إلى أبيات الإدخال، أهل صحبة إن كان لهم إدخال فيصبح لهم إدخال مع تحقيق لأنهم يحققون، وإن كان لهم في الإدخال وجهان فلهم إدخال وعدم مع التحقيق، فيكون لهم تحقيق مع إدخال وتحقيق مع عدم إدخال. وقلنا أن الإدخال هو أن تدخل ألفا بمقدار حركتين فقط بين همزتين، بالضبط، لا تمد وتبقى الهمزة الثانية، بالضبط. فتقرأ مثلا لمن يحقق، طبعا هنا أهل صحبة ليس لهم إدخال، لكن ممن يسهل من غير هؤلاء، مثلا نأخذ أبو عمرو البصري. أبو عمرو البصري يقرأ بالتسهيل وله إدخال، فيقول أعجمي، يثبت ألفا بمقدار حركتين فقط، فيقول أعجمي. طيب، من يحقق ويدخل كيف يقرأ؟ هذه الكلمة لا يوجد أحد له فيها إدخال مع تحقيق. لما؟ لأن أهل الإدخال الذين ذكروا في الإدخال هم أبو عمرو وقارون وهشام، ولهم خلاف في بعض الهمزات وفي البعض الآخر، لكن هنا الذي يحقق هنا هم أهل صحبة، حمزة والكسائي وشعبة، وهم ليس لهم إدخال. فلا نفترض في الكلمة ما ليس واقعا، أن هذه قراءة فلا يجوز أن نجتهد فيها بما لم يقع. طيب، أبو عمرو وهشام وقالون، نعم، هؤلاء لهم إدخال، لهم إدخال ولكن ولهم تسهيل، ولهم نعم، إذا التسهيل كما ذكرت، نعم، فتقرأ أعجمي. نعم. طيب، وإذا قرأتها بتسهيل دون إدخال أعجمي. نعم. ثم قال وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت. شفعت أي أصبحت همزتين. أعتقد أننا شرحنا هذه الأبيات وتوقفنا عند قول الناظم وفي آل عمران. نعم وفي آل عمران عن ابن كثيرين يشفع أن يؤتى إلى ما تسهل وذكرناها وتحدثنا عنها صح؟ يبقى إذن نبدأ في البيت السابع إن شاء الله وهو قول الناظم رحمه الله وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا أبدلا. كلمة آمنتم وردت في ثلاث في ثلاثة مواضع في القرآن في سورة الأعراف وطاها والشعراء. في الأعراف قول المولى جل وعلا قال فرعون آمنتم به وفي سورة طه وسورة الشعراء قال آمنتم له. وهذه الكلمة أصلها آمنتم بهمزتين مثل كلمة آزر أصلها آزر. فالهمزة الثانية هي التي عليها مدار الخلاف وهي التي نقصدها في حديثنا. طيب حينما قال الشاطبي وطاها وفي الأعراف والشعراء بها آمنتم لكل ثالثا أبدلا الهمزة الثالثة هي التي إيه تبدل ويقول ثالثا أبدلا. ما التي أبدلت؟ الهمزة الثالثة أبدلت هي في الأصل آمنتم وأدخلت همزة استفهام الكلمة أصلها آمنتم وأدخلت عليها همزة الاستفهام فأصبحت أأمنتم. طيب وفي العربية من الصعب أن يكون هناك ثلاث همزات في كلمة واحدة في كلمة واحدة متوالية. طيب فماذا يفعل القراء؟ يبدلون الهمزة الثالثة حرف إيه؟ حرف مد. طيب للكل مع كيف يقرأ حينما تبدل كيف يقرأ كل القراء؟ إلا جماعة التسهيل كيف يقرؤون؟ يقرؤون بهمزتين على الاستفهام وكل على أصله في التحقيق وفي التسهيل. آمنتم؟ نعم. آمنتم؟ آمنتم؟ آمنتم؟ طيب نكمل الأبيات طبعا. ثم قال وحقق ثان طب يا مو بعد ذلك صحت للكل جميع هو يتحدث هنا عن الهمزة التي أبدلت يتحدث عن أصل الكلمة اللغوي هنا يقول اتفق القراء على إبدال الهمزة الثالثة ألفا وجوبا لأنها من باب مد البدل ثم مذاهبهم بعد ذلك في الهمزة الأولى والثانية على النحو التالي هيبدأ يفصل من أين؟ من الأبيات يقول وحقق ثاني الهمزة الثانية من يحققها صحبة من هم أهل الصحبة ما عدا حفص ولقنبل قنبل من قنبل راوي ابن كثير بإسقاطه الأولى بطاها تقبل يعني يقرأ في موضع سورة طاها فيقول قال آمنتم له لا يقول أآمنتم على الاستفهام إنما يقرأها على سبيل الإخبار مثل حفص طيب ولأن قنبل ليس له مد بدل فهو ما معنى مد بدل ليس له إدخال تقصد إدخال لا لا مد بدل لما لم يمد لما لم يقول آمنتم هو ليس له مد بدل أصلا نعم طيب وفي كلها ما معنى وفي كلها في المواضع الثلاثة وفي كلها حفص طيب ماذا فعل حفص أحسنت هو هنا يعطف على الحكم السابق وفي كلها حفص ثم قال وأبدل قنبل قنبل هيبدل يبدل أي شيء في الأعراف منها الواو والملك موصلا قنبل في حالة الوصل يبدل الهمزة الأولى واو مفتوحة فيقرأ في أي سورة في الأعراف وفي الملك. تمام؟ فيقرأ في سورة الملك يقول: وإليه النشور وأمنتم. أين العطف على السلام؟ نعم. تحدثنا عن آمنتم في الشعراء وفي الأعراف وفي طه. نعم. قنبل أتى بموضع ربع في الملك. نعم. وهذا خلاف ما ما تحدث. نعم. ما تحدثنا عنه. يقول في الأعراف منها في الأعراف منها الواو والملك موصلة. من أين عرفنا أنه يبدل الهمزة الأولى واوا؟ كيف عرفنا؟ عشان بإسقاطه الأولى هنا. نعم. الواو. أيوة نعم. هو كيف عرفنا أنه يبدل الأولى واوا؟ لما لم نقل أنه أبدل الثانية؟ نتكلم عن الأولى. أحسنت. هو أول نتحدث عن الأولى. الأمر الثاني أنه قال موصلة، أي في حالة الوصل. وفي حالة الوصل الأحكام التجويدية وأحكام القراءات حينما تبدأ حينما يعتمد فيها على حكم في حالة الوصل إنما أعتمد على الحرفين الإيه المتلاصقين، الأخير في الكلمة الأولى والأول في الكلمة التي بعده، وكذلك في موضع الأعراف. فيقول قال فرعون وآمنتم. خلاص. قال فرعون وآمنتم. نعم. طب أسهل، قال فرعون وآمنتم ولا قال فرعون وآمنتم؟ هو يقرأ في إيه؟ يقرأ في سورة في سورة لحظة شيخ، يقرأ في الأعراف والشعراء يقرأ بإيه؟ بتسهيل. وآمنتم يسهل. طيب وهيسقط في موضع سورة طه، يسقط الهمزة الأولى، ومعه من ممن يسقطون مثله؟ صحبة حفص. حفص فقط. يبقى حفص فقط وقنبل هما اللي يسقطان. هما اللذان ايه يسقطان الهمزة الأولى في سورة طه. وهنا من يسقط مع حفص؟ قنبل في موضع طه. أول قنبل بإسقاطه الأولى. وفي كل حفص، حفص دخل معه في ايه في طه، وحفص يزيد عن قنبل في انه يسقط ايضا في الايه في الموضعين الاخرين في الشعراء وفي الايه وفي الاعراف. ثم هذه الهمزه التي يبدلها قنبل واو مفتوحه هذا وصلا فقط. طيب وان بدا بها حققها وسهل الثانيه على اصل مذهبه، له ادخال قنبل؟ ليس له ادخال. لما؟ لاننا قلنا ان أهل سنة ليس لهم إدخال. ثم قال أي أبيات المعنى الآن؟ طيب نقول أنه وطاها وفي الأعراف والشعراء يقصد يعطف على أي شيء هنا حينما تحدث عن أحكام هذه السور وكلمة آمنتم فيها يتحدث عن يعطف على أي حكم؟ على الحكم السابق وهو التسهيل. هنا يقول يشفع أن يؤتى إلى ما تسهله، يبقى إذن عطف على التسهيل. طيب للكل ثالثا ابدلا، ثم بعد ذلك يتحدث عن أنا آسف هنا هو يتحدث معذرة يتحدث وعطف على الهمزتين لأنه ذكر في البيت السابق التشفيع وهو همزتين، فهو يقصد أن في هذه المواضع هناك همزتان لكل القراء، وتحدث عن أنها كيف أبدلت في اللغة العربية. ثم بعد ذلك قال وحقق ثاني، يحقق الثانية منهما من؟ صحبة. لا من نجد عقم بالآن صحبة، يبقى أهل صحبة يحققون الهمزة، يبقى غيرهم يسهلها. طيب إذا قلنا غيرهم يسهلها، من غيرهم؟ من غير صحبة؟ نذكرهم ابن عامر وابو عمرو ونافع وابن كثير وحفص. جميل، حسنت، بارك الله فيك. وحفص يخرج معنا. وحفص يبقى اذا ما دام اهل صحبه يحققوا وحفص ليس منهم، يبقى حفص ماذا يفعل؟ يسهل في الهمزه الثاني. طيب يبقى انا الان في تفكيري ان حفص ماذا يفعل في الثانيه؟ يسهل. ثم قال ولقنبل وقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبله. يبقى قنبل هيسقط الأولى في طاها ويسهل في الايه في الموضعين. طيب ثم قال وفي كلها حفص. حفص اللي أنا كنت معتقد لأنه لم يذكر مع أهل الصحبة هو شطبي قال في أول الأبيات وإيه وما كان ذا ضد فإني بضده فزاحم بالذكاء لتفضله وأنا أعتقد أنني ذكي فأنا قلت لنفسي أن حفصا ليس من أهل صحبة وأنت يا شاطبي ذكرت لي أن أهل صحبة هم الذين يحققون. يبقى إذن وأنا مغمض العينين ما دام حفص لم يذكر أفهم أن حفص يسهل الثاني معناه يسهلون لكن وكذلك قنبل. لكن الشاطبي يريد أحسنت يا شيخ يريد أن يعلمنا شيئا لا تتعجل الأمر وانتظر حتى ينتهي الناظم من كلامه فهو لم ينتهي إلى الآن من إيه مما أراد أن يوصله لك. ثم قال ولقنبل قنبل كأن الشاطبي يقول لك ولكنني سوف أستثني قنبل وأعطيك حكمه في إيه في هذه في هذا الموضع ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبل. نسكت هنا نتوقف هنا ونقول خلاص إذن أنا عرفت أن صحبة يحققون وقنبل يسقط الأولى في الإيه في في في سورة طه وغيره يسهل. لا أكمل الأبيات حتى أرى أين سينتهي الشاطبي. ثم عطف وقال وفي كلها حفص. ما معنى كلها؟ أي في المواضع الثلاثة. كيف يقرأ مثل قنبل حكم السابق واضح. ثم قال حكم آخر لقنبل هذا بالإضافة إلى التسهيل في موضع الشعراء والأعراف. قال وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. أضاف قنبل موضعا آخر إلى المواضع الثلاثة وهو موضع سورة الملك وقال أنني أنا سآتي في موضع الملك وفي موضع سورة الأعراف وإذا وصلت كلمة آمنتم وكلمة أمنتم التي في الملك بما قبلها أبدل الهمزة الأولى واو مفتوحة ولكنني إذا بدأت بالهمزة لا أبدأ بها واو إنما أبدأ بها همزة عادية. يعني واو مفتوحة وأمنتم. نعم وأمنتم كأنها معطوفة. طب كيف وأمنتم طب كيف أبدأ بها قطع أمنتم تبدأ بها آمنتم. تبدأ بها بهمزتين آمنتم. نعم بهمزتين ولكن تسهل الثاني على أصل مذهبه. أما إن قرأت له في طه طه لا تبدأ له أصلا لأنها لم تذكر والشعراء لا تبدأ لأنها لم تذكر إنما هنا هو حدد الملك موضع الأعراف وموضع الملك تقرأه وآمنتم ولا وآمنتم لا هو لا يدخل ألف همزة بعد همزة. نعم. همزات. أول مع تسهيل مع تسهيل الهمزة الثانية. نعم. وهامنتم. كيف قلنا للكل أبدلت؟ هو لا يتحدث عن إبدال يتحدث عن أصل الكلمة. عن أصل الكلمة وأعتقد أن الشيخ القاضي ذكرها في الوافي بالتفصيل. يعني عندما أعتقد حينما الشيخ تحدث ذكرها بالتفصيل قضية أصل الكلمة في اللغة. من يسهل همزة الطاها الهمزة الثانية من الطاها مين بيسهل فهم البزي اللي هو الراوي الثاني مع قنبل وأبو عمرو البزي وأبو عمرو يعني ونافع الكل إلا صحبة وقنبل نعم بالضبط بالضبط وحفص صحبة وقنبل نعم. ثم قال وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا. يتحدث هنا عن حكم آخر ولكنه حكم عام لكل القراء. ما هو؟ هو أن تقع الهمزة بين همزة الاستفهام وهمزة ولام التعريف الساكنة كقوله الله، الذكرين، الآن، وهذه ثلاث كلمات في ستة مواضع. نعم، هنا وقوع همزة الوصل بين لام التعريف الساكنة وبين همزة القطع، واضح؟ هذه الكلمات الثلاث في المواضع الستة كل القراء لهم في هذه الكلمات وجهان. الوجه الأول، الوجه الأول إبدال هذه الهمزة حرف مد مع المد المشبع، فتقول الذكرين، واضح؟ وكذلك في كلمة الآن، وكذلك في كلمة الله، خلاص. والوجه الثاني هو التسهيل مع القصر. الوجه الأول التحقيق مع الإشباع ست حركات، والوجه الثاني هو التسهيل مع القصر، فتقرأ الذكرين، الآن، الله، لكل القراء أيضا. ولكن الراجح والمقدم عند أهل الأداء الوجه الأول لكل القراء. من أين أتينا؟ نعم، من أين أتينا؟ قال وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فامدده مبدلا، هذا وجه المد. هذا الوجه، نعم، ما انتظر، هذا وجه المد مع الإشباع. ثم عطف وقال فللكل، أي لمن؟ لكل القراء. فللكل ذا أولى. ما المقصود بكلمة ذا؟ ذا اسم إشارة إلى الوجه السابق، أشار بها إلى الوجه السابق. فللكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلة. وأنا مثلت لك في البيت بكلمة الآن. يعني يقصد أهل سمح إنه لا، ليس أهل السمع، كل القراء. لا، أهل السمع. من أين يقصره الذي يسهل؟ من الذي يقصره الذي يسهل؟ أي أن الذي يريد أن يقرأ بتسهيل. يعني أيضا وجه مباح ومقروء به، بس الإبدال أولى. نعم، ولكن وجه هو قال فللكل ذا أولى، أي الوجه الأول وهو الإبدال. نعم، يبقى هذه كم كلمة؟ في أربعة مواضع. في ست مواضع، في ستة مواضع. وهنا تضاف إليها من أجل العلم كلمة سابعة، كلمة سابعة، وهي كلمة السحر في سورة يونس. كلمة السحر التي في سورة يونس يقرأها أبو عمرو البصري بالاستفهام، فيقول ما جئتم به السحر. فهنا أبو عمرو البصري فعل مثل ما فعل كل القراء، هنا أدخل همزة قطع بين همزة الاستفهام وأل التعريف ولام التعريف، فيقرأ ما جئتم به السحر. فله فيها أيضا وجهان، يقرأ ما جئتم به السحر، الوجه الأول هو المد المشبع، والوجه الثاني له مثل هذه الكلمات، يقرأ ما جئتم به السحر، قصر مع تسهيل. هذا لمن؟ أبي عمرو البصري فقط. ويدخل معه أيضا للعلم من العشرة أبو جعفر المدني. يقول لعل البيت يحضرني الآن، يقول ابن الجزري في الطيبة حينما تحدث وهمز وصل من الله أذن، هذا كلام ابن الجزري في الطيبة، وهمز وصل من الله أذن. سبحان الله العظيم يا أخواننا، أنا يعني العلماء يقولون الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي، يعني الفضل والسبق للإيه؟ لمن سبق في العلم، للشاطبي. ولذلك ابن الجزري نفسه يقول في الطيبة في المقدمة، يقول وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي، ويعترف له بالفضل والسبق. لكن أرى أن ابن الجزري في الطيبة رتب الأوراق ترتيبا رائعا وجمع أشياء. يعني في باب الهمزتين من الكلمة هناك باب يدخل تحت هذا الباب اسمه باب الاستفهام المكرر. الاستفهام المكرر ما معنى الاستفهام المكرر؟ كلمتين في آية واحدة قصد بهما الاستفهام، مثل قول مولى جل وعلا وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لنبعوث. هذه يعني 11 موضعا في القرآن. القراء لهم في هذه المواضع مذاهب، فمنهم من يستفهم في الموضعين. شو بيسموها؟ الاستفهام المكرر. منهم من يستفهم في الموضعين في الأول والثاني، فيقول وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، ومنهم من يخبر في الأول ويستفهم في الثاني فيقول وقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا، ومنهم من يستفهم في الأول ويخبر في الثاني فيقول وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا، ومنهم من يخبر في الموضعين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لنبعثه. طبعا كل وجه من دول له دلالات البلاغية واللغوية الرائعة يعني. طيب نعم، هذا الباب لم يذكره الشاطبي هنا، وإنما ذكر كل موضع من هذه المواضع داخل فرش السور في سورته في موضعه، لكن ابن الجزري جمع لك هذا الباب في مكان واحد في باب الهمزتين من الكلمة لكي تدركه وتنتهي من إيه؟ من أمره قبل أن تدخل في الفرش. فيقول الشاطبي وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل. انظر إلى ترتيب الأبيات ابن الجزري، وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا أو فسهل وقصرا، ثم قال كذا به السحر ثنا حز، أي ثنا ثاء لأبي جعفر وحز الحاء لأبي عمرو، يعني أضيف لك كلمة أخرى وهي كلمة السحر التي يقرأها أبو عمرو له أيضا فيها الوجهان، وهذه لم يذكرها الشاطبي. نعم لم يذكرها الشاطبي هنا، لعله ذكر الكلمات المشهورة عند كل القراء، لأنه هنا قال فللكل. أنا أبي عمرو يدخل أيضا أبو عمرو. نعم على مذهبي، على أصل مذهبي إن كان له إدخال. لا أبو عمرو له إدخال بخلاف، وليس له إدخال في كل الأنواع الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله. واضح يا فندم؟ ثم قال ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا مد بين الهمزتين هنا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. ما معنى هذا؟ يقول لك أن الكلمات الثلاث في المواضع الستة أنا قلت لك أن فيها وجهان، إما الإبدال مع الإشباع أو التسهيل مع القصر، فلا يجوز لك في حالة التسهيل أن تدخل ألفا لتمد، التسهيل لا يأتي مع المد، لذلك قال لك ولا مد بين الهمزتين هنا، أي في الموضع التسهيل. ثم قال ولا عاطف عن الحكم السهل. ولا ما معنى ولا؟ أي ولا يوجد أيضا مد بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. ما معنى هذا؟ كلمة أأمنتم، كلمة أآلهتنا، هذه الكلمات لا يجوز أن تدخل فيها حرفا فتمد فتقول آلهتنا، لا هنا يمتنع الايه؟ يمتنع الادخال في هذه الكلمات. ثلاث اي كلمه ورد فيها ثلاث همزات متواليات نفس الحركه. نعم بنفس الحركات. نعم. ثم قال ايضا بيت، وارى ان هذا البيت ايضا والبيت رقم 13 كان من الأولى أن يقدم، لأنه باب يشرح أصل الباب. قال: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة، أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزل. يقول لك أن الهمزتين من كلمة لها ثلاثة ضروب أو ثلاثة أنواع: إما مفتوحة ومفتوحة أأنذرتهم، أو مفتوحة ومكسورة أئنا، أو مفتوحة ومضمومة أأنزل، أو مفتوحة ومضمومة أأنزل. وهذا لابد أن يذكر في أول الباب لكي تعرف بإيه، بأنواع الهمزتين الثلاثة المعروفة التي سيبدأ الباب ويبنى أصل الباب كله على هذه الأنواع الثلاثة. فكان من الأولى تقديم هذا البيت والله أعلم. وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم، مفتوحة مفتوحة، أم لم أئنا أأنزل، مفتوحة مضمومة. ثم قال، وهذه الأبيات التي قلنا كان من الأولى أن تقدم: ومدك، نعم، وأضرب، أضرب جمع ضرب وهي الطريقة أو النوع. يقول لك أن الهمزتين من الكلمتين لها ثلاثة أنواع أو ثلاثة ضروب. النوع الأول أو الضرب الأول أن تكون مفتوحة ومفتوحة، مثل أأنذرتهم، أو تكون مفتوحة ومكسورة مثل أئنا، أو مفتوحة ومضمومة مثل أأنزل. واضح؟ هذا البيت ليس فيه حكم، ليس فيه حكم لأحد من القراء، إنما هو توضيح لأنواع الهمزتين من كلمة الذي تحدثنا عنه في مقدمة الباب حينما شرحنا مقدمة. يعني نحن نقول هذا أنه كان الأولى، لكن أخوانا يعني الناظم غير الناثر، والناقد غير من وضع يده في الأمر واجتهد، فأنا جزاه الله خيرا على اجتهادي. طبعا ربنا يجزيه عنه وعن المسلمين خير الجزاء، نعم، وإن كان خلقا فادركه بفضلته، نعم. ولذلك ولذلك هذا نقد غير بناء حينما ننقد. لما؟ لأننا حينما ننقد لابد أن نقول وكان الأولى أن يقول كذا. طيب. وبما أننا لا نملك هذه الصنعة ولا نملك لا هذا الكلام، أنا لم أرى أحد ذكره، لعل يكون خطأ مني أو عدم إدراك للباب مني، قد يكون، والله أعلم. ثم قال: ومدك قبل الفتح والكسر. ما المقصود بالفتح والكسر؟ همزة الثانية مفتوحة أو كسر. أيوة، يعني المد هنا أين يدخل؟ أين يدخل؟ نعم، البيت هذا واللي بعده متناسب بالضبط. أين يدخل المد الذي سأدخله؟ بين الهمزتين، بعد المفتوحة وقبل المكسورة أو المضمومة أو المفتوحة. فقال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة. الحاء رمز لمن؟ لأبي عمرو البصري. بها الباء رمز لقالون. لذ اللام رمز لهشام. جميل، يبقى إذن أبو عمرو وقالون وهشام لهم إدخال بين الهمزة المفتوحة والمفتوحة وبين المفتوحة والمكسورة قولا واحدا، قولا واحدا. أم هناك كلام آخر؟ قبل الكسر يقول. أحسنت، لم ينتهي الكلام. ثم قال الشاطبي: وقبل الكسر خلف له لا. اللام في كلمة له لمن؟ لهشام. جاء هشام وقال: لا، أنا لا أكتفي بوجه واحد في المفتوحتين، وإنما سأخذ وجها آخرا فيكون لي أنا آسف، يقول سأكتفي بوجه واحد في المفتوحتين لإدخال قرن واحدة. فأقرأ وأقول يقول: أأنذرتهم، أأنذرتهم، يقول إيه؟ أأنذرتهم. له وجه آخر؟ قبل مفتوحة لا، فقط مكسورة له وجهين. له وجه آخر؟ إيه يا شيخ. هشام يدخل في المفتوحة في المفتوحتين قولا واحدا، يدخل ألفا بإضافة حركتين، فيقول أأنذرتهم. هذا وجه الإدخال قولا واحدا. هل له، ماذا فعل هنا؟ قال أأنذرتهم، حقق. نعم. هل له تسهيل؟ صحبة سما. نعم. سما له تسهيل. من أين أتينا بالتسهيل؟ احسنت. وبذات الفتح خلف، وبذات الفتح اول بيت الشطر الثاني من البيت الاول، وبذات الفتح خلف لتجمله. يبقى اذا هشام له في المفتوحتين ادخال قولا واحدا، لكن هذا الادخال مع تسهيل او تحقيق. احسنت. ولكن هشام هنا قال انا المفتوحتين انتهيت من امر الادخال فيهما، سادخل قولا واحدا، ولكن المكسوره لي فيها وجهان، الادخال وعدم. طيب الادخال وعدم، يعني حينما يقرا هشام ويقول ائنا، هذه مكسوره، يقول ائنا كيف يقراها؟ بالادخال ائنا بادخال، ويقراه ايضا ويقراه ايضا اهنا بالتسهيل. اذا يقراه بالادخال والتحقيق هو بالاقراء. لحظه واحده، نحن قلنا انه يدخل في المكسوره ولا يدخل، له وجهان. فاذا قرا بالادخال هيدخل الف، ماذا يفعل في الهمزه الثانيه؟ يحقق او يسهل. كيف يحقق او يسهل؟ من اين اتيت له بالتحقيق؟ ولو التسهيل في الفتح. ها، من أين أتيت له بالتحقيق؟ لا يوجد، ليس له تحقيق. يبقى إذن له تسهيل. إذا فرضنا أنه ليس له تحقيق، يبقى إذن له، من أين أتينا له بالتسهيل؟ ضد قراءة من؟ فين الصحبة؟ الشطر الأول. أول شطر في الأبيات يا أخوانا له تحقيق، ليس له تسهيل. هذه مكسورة، هذه مكسورة في أول بيت، وتسهيل أخرى الهمزتين، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة، تسهيل الهمزة الثانية لمن؟ سما، أهل سما، نافع ابن كثير أبي عن. هل هشام معهم؟ ليس معهم، ليس معهم. يبقى اذا هشام له فقط في الفتح. يبقى اذا هشام له، هشام له تحقيق واضح في المكسوره له مع عدم، فيقرا ائنا ويقرا ائنا. شيخ عايزين نحلل هشام بادخال وعدم ادخال، ثم بعد ذلك وما أوتي موسى وعيسى، موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنتم به فقد اهتدوا، ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنتم به فقد اهتدوا، ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغه، ومن أحسن من الله صبغة، ومن